بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. ونواصل قراءتنا في كتاب التوحيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله لبيان شأن أسماء الله الحسنى وصفاته العليا والإيمان بها كما جاءت وإثباتها كما وردت والحذر من الإلحاد فيها بأي نوع من أنواع الإلحاد، وأن يكون المسلم متلقيا لها بالقبول والتسليم والإقرار، وأن يمرها كما جاءت ويثبتها لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله. فإن من أركان التوحيد وأركان الإيمان بالله الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا الواردة في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التنبيه على العناية بفقه أسماء الله الحسنى فقها صحيحا سليما بعيدا عن التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل وغير ذلك من السبل الباطلة التي وقع فيها أهل الضلال والباطل، ويجمعها كلها وصف الإلحاد كما قال عز وجل: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وكذلك أراد المصنف التنبيه على العناية بدعاء الله بأسمائه، دعاء العبادة ودعاء المسألة، وهذا ركن من أركان الإيمان بأسماء الله، ركن من أركان الإيمان بأسماء الله ومرتبة من مراتب إحصاء الأسماء. وقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. قال أهل العلم: المراد بإحصائها حفظ الأسماء وفهم معانيها ودعاء الله بها، حفظ أسماء الحسنى وفهم معانيها ودعاء الله بها، فهي مراتب ثلاثة لإحصاء أسماء الله جل وعلا: حفظ الاسم وفهم معناه ودعاء الله به، كما عندنا في هذه الآية: فادعوه بها. والدعاء يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة بأن تذكره سبحانه وتعالى بذكر أسمائه مسبحا أو مكبرا أو مهللا أو حامدا أو مستغفرا أو تاليا لكلامه سبحانه وتعالى. ودعاء المسألة أن تسأله جل وعلا متوسلا إليه بأسمائه، ويناسب في كل مسألة ذكر ما يناسبها من أسمائه جل وعلا. فإذا سألت الرحمة تتوسل إليه باسمه الرحمن واسمه الرحيم، وإذا سألت المغفرة تتوسل إليه باسمه الغفور، وإذا سألت الرزق باسمه الرزاق، العفو باسمه العفو، وهكذا يدعى جل وعلا متوسلا إليه بأسمائه. والتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه من أعظم الوسائل وأحبها إلى الله جل وعلا، ولهذا قال في هذه الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وأيضا أراد المصنف لهذه الترجمة أن يبين كمال أسماء الله جل وعلا وأنها حسنى كما وصفها الله جل وعلا ونعتها بذلك. قال: ولله الأسماء الحسنى. وهذا وصف لجميع أسماء الله، فكل اسم من أسمائه تبارك وتعالى موصوف بهذا. ومعنى وصفها بالحسنى أي البالغة في الحسن تمامه وكماله، البالغة في الحسن تمامه وكماله، وذلك بدلالتها على الصفات الكاملة والنعوت العظيمة. ولهذا من القواعد في هذا الباب المتقررة عند أهل العلم أن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى دال على صفة كمال لله جل وعلا، دال على صفة كمال، فكل اسم من أسمائه دال على صفة كمال. ولهذا كانت أسماؤه كلها حسنى، ليس فيها اسم جامد أو اسم لا معنى له، ليس في أسماء الله ما هو كذلك، بل أسماؤه جل وعلا كلها حسنى دالة على صفات الكمال ونعوت الجلال لله سبحانه وتعالى. فهي إنما كانت حسنى لدلالتها على ثبوت الصفات، والصفات الثابتة صفات كمال، فهذان أمران دل عليهما وصف أسماء الله بأنها حسنى، أي أنها دالة على صفات، والصفات صفات كمال. فلو لم تكن الأسماء دالة على صفات لم تكن حسنى، ولو كانت دالة على صفات وهي ليست صفات كمال لم تكن حسنى، فهي إنما كانت حسنى بدلالتها على صفات الكمال. وبناء على هذا فإنه لا يؤمن بأسماء الله من لا يؤمن بالصفات التي دلت عليها أسماؤه، لا يؤمن بأسماء الله من لا يؤمن بما دلت عليه من الصفات. فمن آمن بأن الله من أسمائه العليم ولم يؤمن بصفة العلم، أو آمن بأنه الرزاق من أسماء الرزاق ولم يؤمن بصفة الرزق، وآمن بأن من أسماء الخالق ولم يؤمن بصفة الخلق، وهكذا، فهو في الحقيقة لم يؤمن بأسماء الله، لأن من أركان الإيمان بأسماء الله الإيمان بما دلت عليه من صفات الكمال كما وصفت بذلك. ولله الأسماء الحسنى أي الدالة على صفات الكمال ونعوت الجلال، فمن لم يؤمن بما دلت عليه أسماؤه من الصفات العظيمة فهو لم يؤمن بها، إذ من الإيمان بها الإيمان بما دلت عليه من الصفات. ومن الإيمان بها دعاؤه سبحانه وتعالى بها، كما قال فادعوه بها، والدعاء هنا كما سبق يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة. ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، تقديم هنا يدل على الاختصاص، اختصاصه جل وعلا بهذه الأسماء وأنها له جل وعلا ثابتة مختصة به. ففي هذا نفي التمثيل لله الأسماء الحسنى أي مختصة به جل وعلا، والإضافة تقتضي التخصيص، فأسماؤه خاصة به، له الأسماء الحسنى الكاملة العظيمة الدالة على صفات الكمال، وهي خاصة بالله جل وعلا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا يتناول إثباتها لله، إثباتها لله جل وعلا على الوجه اللائق به، وإثبات ما دلت عليه من الصفات. قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم واحذروا من طريقهم وسبيلهم وابتعدوا عنهم. وذروا الذين يلحدون في أسمائه أي في أسماء الله. ومعنى يلحدون في أسمائه أي يميلون بها عن الحق الثابت لها، لأن أصل الإلحاد في اللغة مأخوذ من اللحد وهو الميل، ولهذا يقولون ألحد السهم عن الرمية أي مال عنها، وألحد الإنسان عن الطريق أي مال وانحرف. ومنه تسمية اللحد لحدا لأن فيه ميل عن الاستقامة، استقامة الحفر إلى أسفل، فيمال بالحفر إلى الأمام إلى جهة القبلة، ولهذا سمي لحدا للميل. يلحدون في أسمائه أي يميلون بها عن الحق الثابت لها. ما هو الحق الثابت لها؟ أن يؤمن بها كما جاءت وأن تمر كما وردت، هذا هو الحق الثابت لها، أن نؤمن بها كما آمن بها الرسول عليه الصلاة والسلام وكما آمن بها الصحابة رضي الله عنهم وكما آمن بها التابعون بإحسان، آمنوا بها كما جاءت. إذا قال الله سبحانه وتعالى عن نفسه الرحمن الرحيم الملك القدوس فإنهم يسمونه بذلك كما سمى نفسه، ويثبتون ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات، وكذلك ما سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام يؤمنون به كما جاء. ولهذا المذهب القوام والمذهب الحق في هذا الباب إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال، ونفي ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقص بدون تحريف وبدون تعطيل وبدون تكييف وبدون تمثيل. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. هذا هو الحق الثابت لأسماء الله. فمن لم يثبت هذا ومال عنه إلى طريق أخرى فهو ملحد، ألحد أي مال عن الحق عن الطريق الصحيح. والطريق الصحيح هو الذي كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام ومن اتبعهم بإحسان، هذا هو الطريق الصحيح. ولهذا من ألحد، يعني من ترك هذا الطريق فقد ألحد، ألحد في أسماء الله جل وعلا. ونحن مأمورون بأن نذر هذا الطريق وأهله، كما قال ربنا عز وجل: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني اتركوهم واتركوا طريقهم وابتعدوا عن هذا السبيل. وذروا الذين يلحدون في أسمائه أي في أسماء الله جل وعلا بأن يميلوا بها عن الحق الثابت لها. والميل بأسماء الله عن الحق الثابت لها ليس سبيلا واحدا بل سبل كثيرة وطرائق متعددة، لكنها يجمعها وصف الإلحاد. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، لأن طرق الإلحاد مختلفة ومتنوعة، لكن الوصف الجامع للكل هو الإلحاد، لأن كلا منهم قد مال عن الحق الثابت لهذه الأسماء. ولهذا يتناول الإلحاد في الأسماء أمورا عديدة، سيأتي بعضها في الآثار التي ساق المصنف رحمه الله عن ابن عباس وغيره من المفسرين. فالإلحاد في أسمائه أنواع الإلحاد في أسمائه أنواع. من هذه الأنواع أن تسمى أو يشتق للأصنام والمعبودات الباطلة من أسماء الله، كما فعل المشركين عندما اشتقوا اللات من الإله وعزة من العزيز ومنات من المنان، فهذا من الإلحاد في أسمائه جل وعلا أن يسمى أو أن يشتق الأصنام والمعبودات الباطلة من أسمائه جل وعلا. ولهذا جاء عن ابن عباس يلحدون أي يشركون. ومن الإلحاد في أسمائه جل وعلا أن يسمى بما لم يسمى به نفسه. الله تعالى يقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ويقول ولا تقف ما ليس لك به علم، أن يسمي الله بما لم يسم به نفسه. وأسماء الله توقيفية، ومعنى أنها توقيفية أي لا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ومن ذلكم تسمية الفلاسفة له بالعلة الفاعلة أو نحو ذلك من التسميات، وأيضا تسمية بعض الناس له مهندس الكون أو نحو ذلك، هذا كله من الإلحاد. فالله عز وجل يسمى بما سمى به نفسه وبما سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام دون إلحاد في ذلك بتسميته سبحانه بما لم يسمي به نفسه وبما لم يسمه به رسوله عليه الصلاة والسلام. أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ومن الإلحاد في أسمائه تعطيلها وعدم إثبات ما دلت عليه من المعاني العظيمة والصفات الجليلة، فهذا من الإلحاد. ولهذا يأتي معنا عن بعض السلف قال يلحدون يكذبون، سواء كان التكذيب بالاسم نفسه أو كان التكذيب بما دل عليه الاسم من صفة كمال، فهذا كله من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا. وكذلك من الإلحاد في أسمائه تشبيه الله جل وعلا بمخلوقاته، تعالى الله عن ذلك، أو تشبيه مخلوقاته به. ولهذا يقول جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول جل وعلا هل تعلم له سميا، أي لا سميا له. فمن جعل لله سميا أي مثيلا ومشابها من خلقه فقد ألحد، سواء إن شبه المخلوق بالخالق أو شبه الخالق بالمخلوق. ولهذا التشبيه نوعان، تشبيه للخالق بالمخلوق، والنوع الآخر تشبيه للمخلوق بالخالق، وهذا كله إلحاد في أسماء الله. قال السلف لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، التشبيه باطل بنوعين، وهو من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا. وكل الإلحاد أيا كانت صفته كله باطل، وكله مأمور بأن يترك وأن يذره الناس، كما أمر ربنا عز وجل قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي ابتعدوا عنهم. ثم ذكر عقوبة الملحدين، ختم الآية بذكر عقوبة الملحدين في أسمائه، قال سيجزون ما كانوا يعملون. أخبر بأنهم سيجزون أي يعاقبون على هذا الإلحاد وعلى هذا العمل الباطل، ولم يذكر ما هو الجزاء لفضاعة هذا الجزاء،

وعرفنا قاعدة الباب أن أسماء الله توقيفية، ومعنى توقيفية أي لا يتجاوز فيها القرآن والحديث، يتوقف في إثباتها على الكتاب والسنة. فمن سمى الله جل وعلا باسم لم يرد في كتابه ولا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام فقد ألحد في أسماء الله، ونوع إلحاده فيها أنه أدخل فيها ما ليس منها أدخل فيها ما ليس منها، أي ما لم يثبت بالوحي كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء. أورد يكذبون؟ نعم. جاء عن بعض السلف في أيضا معناها، قال يلحدون أي يكذبون، يلحدون في أسماء يكذبون، وهذا يدل على أن التعطيل من الإلحاد، سواء عطل الاسم أو عطلت الصفة التي دل عليها الاسم، فهذا كله من الإلحاد. والإلحاد وصف جامع لهذه الطرق، وهي طرق متفرقة لكن يجمعها وصف الإلحاد. نعم. قال في مسائل: الأولى إثبات الأسماء. قال فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، إثبات الأسماء أي إثبات الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى، كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. الثانية كونها حسنى. كونها حسنى أي كما وصفها الله بذلك، ومعنى كونها حسنى أي أنها بالغة في الحسن تمامه وكماله، لدلالتها على صفات الكمال، فلو لم تكن دالة على صفات لم تكن حسنى، ولو كانت دالة على صفات ليست صفات كمال لم تكن حسنى. الثالثة الأمر بدعائه بها. الأمر بدعائه بها كما قال عز وجل: فادعوه بها، وهذا يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة بأن يعبد ويذكر بأسمائه جل وعلا، ودعاء المسألة بأن يسأل ويطلب ويتوسل إليه في الطلب بأسمائه، وذلك بذكر أسمائه متوسلا بها إلى الله جل وعلا. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين، ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. ترك من عارض من الجاهلين الملحدين أي كما قال الله: وذروا الذين يلحدون في أسماء. وذروا أي اتركوا. نعم. الخامسة تفسير الإلحاد فيها. تفسير الإلحاد فيها أي أنه الميل بها عن الحق الثابت لها، وهو يتناول أنواعا عديدة أشار المصنف إلى بعضها بما نقله عن السلف رحمهم الله في تفسير الآية. السادسة وعيد من ألحد. وعيد من ألحد أي في قوله جل وعلا: سيجزون ما كانوا يعملون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة، قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة: باب لا يقال السلام على الله، أي لا يجوز أن يقال ذلك،

أن الخطأ الذي حصل منهم هو خطأ في اللفظ، هو خطأ في اللفظ ولم يقصدوا حقيقة الأمر، لأنهم يدركون كمال الله وتنزهه سبحانه وتعالى، يدركون ذلك، ولكنهم أخطأوا في اللفظ لا في حقيقة الأمر. يعني هم لم يقصدوا حقيقة الأمر بأن طلبوا لله هذا الأمر، وإنما قالوا هذه الكلمة كنوع تحية، قالوها كنوع تحية دون قصد لحقيقة الأمر، ومع ذلك نهاهم عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين لنا أهمية مراعاة الألفاظ والبعد عن الألفاظ الخاطئة ولو لم يكن قائلها قاصدا الخطأ. بعض الناس يقول الكلام الخاطئ وإذا نبه على ما يشتمل عليه هذا الكلام من خطأ يقول أنا لا أقصد ذلك ويستمر على الكلام الخاطئ، هذا من الخطأ ومن الغلط. فالألفاظ المشتملة على خطأ تترك حتى وإن كان قصد صاحبها سليما. اللفظ الذي يشتمل على خطأ وعلى باطل يجب أن يترك حتى وإن صح قصد صاحبه، حتى وإن صح قصد صاحبه. فالصحابة هنا قصدهم صحيح، قصدهم صحيح وهو نوع من التحية، أرادوا نوعا من التحية، لكن لما كان اللفظ خاطئا نبههم النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الخطأ ونهاهم عن هذا القول. كانوا يقولون السلام على الله من عباده، أو يقولون السلام على الله قبل عباده، وهذا فيه خطأ لأن فيه طلبا للسلامة لله، طلبوا سلامة لله، وهذا خطأ، لا تطلب السلامة للسلام الذي منه السلام، بل تطلب منه لا له، هذا خطأ، ولهذا نهاهم عنه عليه الصلاة والسلام. وأيضا كانوا يقولون السلام على فلان، السلام على فلان، السلام على فلان، ويطول الأمر بالعد، عد الأسماء، يذكرون أسماء ملائكة وأسماء صالحين، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على إسرافيل، السلام على، يطول الأمر. وأيضا يذكرون أسماء صالحين وأخيار، السلام على فلان، السلام على فلان، مثل أسماء الأنبياء، فيطول الأمر، يطول الأمر ويطول العد. فأيضا جاء التنبيه في هذا السلام إلى أن يقول الكلام الجامع الذي يدخل فيه ما سيذكره المسلم وما لم يخطر على باله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ولهذا جاء في الحديث فإنك إذا قلت ذلك تناولت كل عبد صالح، بخلاف التفصيل الذي يطول ولا يمكن أيضا معه ذكر الجميع، فقد ينسى وقد يغفل، قد يطول به الأمر، وهذا من كمال الشريعة في دعواتها. فكان عليه الصلاة والسلام يعتني بالكوامل والجوامع من الدعوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. قولوا السلام على الله، هذا اللفظ الخاطئ الذي كانوا يقولونه فنهاهم عنه، قال لا تقولوا السلام على الله. ثم جاء التعليل، جاء التعليل للنهي، لماذا لا يقال السلام على الله؟ لأن الله هو السلام. فالسلام لا يطلب له السلام وإنما يطلب منه، فنبههم عليه الصلاة والسلام على الخطأ ونهاهم عنه وذكر لهم العلة. نعم. قال فيه مسائل، الأولى تفسير السلام. الأولى تفسير السلام. السلام اسم من أسماء الله جل وعلا، قد مر معنا الآية في سورة الحشر في إثبات هذا الاسم، وكذلك هنا في الحديث. فالسلام اسم من أسماء الله وهو من أسماء التنزيه، من أسماء التنزيه دال على تنزيه الله جل وعلا وسلامته سبحانه من النقائص والعيوب. الثانية أنه تحية. أنه تحية عندما يقال السلام على فلان، السلام على فلان أو السلام عليكم رحمة الله وبركاته، قال عز وجل تحيتهم فيها سلام، فهو تحية. تحية المسلمين هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلقاء السلام. الثالثة أنها لا تصلح لله. وعندما يقال السلام عليكم هو طلب من الله عز وجل لمن ألقي عليه السلام السلامة، السلام عليكم. وفيه أيضا ذكر لاسمه السلام متوسلا به، كما قال بعض أهل العلم في إلقاء السلام الجمع بين الأمرين، توسل إلى الله عز وجل بذكر اسمه السلام، وطلب السلامة لمن ألقي عليه السلام، نعم، فهو دعاء له بالسلامة والعافية. نعم. أنها لا تصلح لله. نعم. ثم ذكر هذه المسألة من المسائل المستفادة من هذه الترجمة أنه لا يصلح لله، يعني لا يصلح لله، لا يصلح أن يقال السلام على الله، لأنه تبارك وتعالى هو السلام. نعم. الرابعة العلة في ذلك. العلة في ذلك أي في أنها لا تصلح لله، العلة أنه هو السلام، فالسلام يطلب منه السلام ولا يطلب له. نعم. الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. تعليمهم التحية التي تصلح لله، وهي قول التحيات لله، التحيات لله والصلوات، ومعنى التحيات لله التعظيمات الكاملة كلها لله جل وعلا، فعلمهم التحية التي تصلح لله. وهذا فيه من الفائدة أن الإنسان إذا نهي عن الغلط يعطى البديل الصحيح، لا ينهى عن الخطأ ويترك لا يدري ماذا يفعل، وإنما يعطى البديل الصحيح. لا تقول رائنا وقول انظرنا، لأنك إذا نهيته عن الخطأ قد لا يدري ماذا يفعل، فيترك الخطأ ويدرك أنه خطأ ويتركه، لكن لا يدري ماذا يفعل ماذا يقول، فالمقام يناسب في النهي عن الخطأ أن يعلم مكانه الأمر الصحيح، أن يعلم مكانه الأمر الصحيح، فينهى عن الخطأ ويقال له الصواب هو كذا. فهذا مما كان عليه الصلاة والسلام من هدي في تعليمه ونصحه وبيانه. نعم. قال باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. ترجمة إيش؟ اللهم اغفر لي إن شئت. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. باب قال المصنف رحمه الله باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، أي أن هذا لا يجوز، لا يجوز أن يقول الداعي في دعائه اللهم اغفر لي إن شئت، بل الواجب عليه إذا دعا الله عز وجل أن يعزم في الطلب وأن يجزم في المسألة،

أمر يسأله أن يعطيه سبحانه وتعالى. نعم. قال: ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وليعظم الرغبة يعني الطلب، فلا يتعاظم شيء، لا يتعاظم شيء مهما كان الطلب. فالله عز وجل غفور رحيم، جواد كريم، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا حاجة يسألها تبارك وتعالى أن يعطيها. وهو القائل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. في القرآن يقول جل وعلا: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالإنسان لا يتعاظم شيئا ويقول مثل هذا لا يعطيني الله إياه فيقنط، فبل يعظم الرغبة: اللهم اغفر لي ذنوبي كلها أولها وآخرها، ولا يتردد في ذنب يقول مثل هذا لا يغفره الله. وكذلك في العطية يسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، فخزائنه ملأ سبحانه وتعالى، هو الجواد الكريم، نسأل الله لنا ولكم من فضله العظيم. فالإنسان يسأل الله جل وعلا ولا يتعاظم شيئا، وليعظم الرغبة، وليعظم الرغبة. ولهذا لاحظ في تعظيم الرغبة توجيه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا سألتم الله الجنة ماذا؟ فاسألوه الفردوس الأعلى. عظم الرغبة، يعني بعض جهال المسلمين يقول: يا رب دخلني الجنة ولو عند الباب، يا رب دخلني الجنة ولو عند الباب. هذا من الخطأ. عظم الرغبة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظمه شيء، ليس بعزيز على الله سبحانه وتعالى، ليس بعزيز على الغني جل وعلا. عظم الرغبة: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. نعم. قال: فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء. النهي عن الاستثناء في الدعاء بأن تقول في دعائك: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اعف عني إن شئت. نعم. الثانية بيان العلة في ذلك. بيان العلة في ذلك كما جاء في الحديث: فإن الله لا مكره له. نعم. الثالثة قوله: ليعزم المسألة. ليعزم المسألة يعني ليأتي السؤال عزما جزما لا رخوا. نعم. الرابعة إعظام الرغبة. إعظام الرغبة يعني لا يتعاظم الإنسان شيئا يسأله من رب العالمين، فمهما كانت الرغبة عظيمة فعطاء الله أعظم. الخامسة التعليل لهذا الأمر. التعليل لهذا الأمر في قوله: فإن الله لا يتعظمه شيء، يعني مهما كان الأمر فخزائن الله وفضله وعطاؤه أعظم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. ثم عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة بعنوان: لا يقول عبدي وأمتي. لا يقول عبدي وأمتي، وهذا تأدبا مع الله جل وعلا بالبعد عن هذا الألفاظ، وهذا من تمام توحيده وتعظيمه جل وعلا. فالعباد كلهم عباد الله، والإماء إماؤه سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالكل عباده، ولهذا جاء في دعاء الهم أن يقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك. فكلهم عباد الله والكل إماء الله. ولهذا جاء النهي عن أن يقول عبدي وأمتي تأدبا مع الله جل وعلا وابتعادا عن هذه الألفاظ، تأدبا مع الله جل وعلا بالبعد عن هذه الألفاظ، لا يقول عبدي وأمتي حتى وإن لم يكن قاصدا عبودية الحب والخضوع والذل والانكسار والطواعية، حتى وإن لم يكن قاصدا ذلك، وإنما قصد عبودية الرق، حتى وإن قصد هذا المعنى لا يقول عبدي، يعني لا يقول لرقيقه عبدي ولا لمن عنده من النساء الرقيقات لا يقول لهن أمتي أو إمائي، وإنما يقول غلامي وفتاي وفتاتي، يأتي بهذه الألفاظ بعدا عن تلك الألفاظ أدبا مع الله سبحانه وتعالى، حتى وإن أطلقها وأراد بها معنى صحيح، حتى وإن أطلقها وأراد بها معنى صحيح فإنه من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى ومراعاة حسن الألفاظ والبعد عن الألفاظ التي قد تحتمل معاني خاطئة. قال لا يقل عبدي وأمتي، لا يقل عبدي وأمتي، عقد الترجمة لذلك لبيان الأدب مع الله جل وعلا. ثم أورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، نهى عن هذه الألفاظ وذكر البديل، قال وليقل غلامي وفتاي وفتاتي. وهذا فيه كما سبق حسن التعليم بالنهي عن اللفظ الخاطئ وذكر البديل المناسب، ذكر البديل المناسب. تكمل الحديث، قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي. لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، ورب تأتي بمعنى الصاحب، ولهذا يقال رب الإبل أي صاحبها، ورب البيت صاحب البيت، ورب الماشية صاحب الماشية، يقصد هذا الأمر. لكن تأدبا مع الله جاء النهي عن أن يقال للعبد الرقيق وضأ ربك أي سيدك أو مالكك أو من أنت رقيق عنده، لا يقال وضأ ربك أطعم ربك، لا يقال ذلك، وهذا كله من مراعاة الأدب بالبعد عن هذه الألفاظ. وإن كان لا يريد حقيقة الربوبية التي هي لله رب العالمين، وإنما قصد السيادة والملك أنه رقيق عنده ومملوك له، حتى وإن قصد هذا المعنى فتأدبا مع الله جل وعلا يبتعد عن هذا اللفظ، لا يقال وضع ربك ولا يقال أطعم ربك، وليقل سيدي ومولاي، وليقل سيدي ومولاي، يعني ذكر البديل. والسيادة هنا والولاية هي نسبية، السيادة هنا نسبية، فسيد القوم مقدمهم ورئيسهم، كما قال عليه الصلاة والسلام قوموا لسيدكم، فالمراد هنا السيادة النسبية، يعني وليقل سيدي ومولاي. ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. وهذا الشاهد للترجمة لا يقل عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، يعني بدل أن يقول عبدي وأمتي يقول فتاي وفتاتي، فيخرج من ذاك اللفظ الذي فيه شيء من عدم مراعاة الأدب مع الله جل وعلا. نعم. قال في مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي. فيه مسائل: النهي عن قول عبدي وأمتي كما جاء في الحديث أدبا مع الله جل وعلا. الثانية: لا يقول العبد لسيده ربي ولا يقال له أطعم ربك. لا يقول لسيده ربي ولا أيضا يقول له الآخر أطعم ربك ووضئ ربك، وكل ذلك مراعاة للأدب مع الله جل وعلا. الثالثة: التعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. الثالثة: تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. تعليم الأول يعني الذي يقول نعم الذي يقول الذي يقول ايش نقطه الذي يقول وضي ربك فعد المسألة. قال: ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. نعم. تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. تعليم الأول أن يقول فتاي وفتاتي وغلامي بدل عبدي وأمتي. نعم. وهذا فيه ما أشرت إليه سابقا أن المناسب في مقام التعليم عندما ينبه الإنسان عن الخطأ على الخطأ أن يذكر له البديل الصحيح. نعم. الرابعة: تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. تعليم الثاني قول سيدي ومولاي بدل ربي أن يقول سيدي ومولاي. الخامسة: التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، يعني حتى وإن كان الإنسان الذي أطلق هذه الألفاظ لم يرد المعنى الخاطئ فيجب عليه ترك هذه الألفاظ مراعاة للأدب في الألفاظ بالبعد عن كل لفظ محتمل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سأل بالله فاعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن الله فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ثم أبو داود والنسائي بسند صحيح. ثم عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة بعنوان: باب لا يرد من سأل بالله. لا يرد من سأل بالله، أي من سألك بالله شيئا، كأن يقول أسألك بالله أو أسألك بالله العظيم أو سألتك بالله أو إني سائلك بالله أو نحو ذلك من الألفاظ، أنه لا يرد، لا يرد تعظيما لله جل وعلا. وما قام في قلب المسلم من تعظيم لله وتعظيم لأسمائه وصفاته يقتضي هذا التعظيم أن لا يرد سائلا سأله بالله، وذلك من ما قام في قلبه من تعظيم الله جل وعلا، من تعظيم الله جل وعلا، فلا يرد سائلا، لا يرد سائلا بالله. قال: باب لا يرد من سأل بالله، أي أن هذا من تعظيم الله جل وعلا ومن تمام التوحيد وكماله أن الموحد لا يرد من سأله بالله. وأورد الحديث في هذه الترجمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سألكم بالله فأعطوه، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة: من سألكم بالله فأعطوه، أي لا تردوه، لأن من يسأل بالله لا يرد، لا يرد، وعدم رده هو من باب تعظيم الله، تعظيم المسؤول به. وما قام في القلب من عظمته جل وعلا لا يرد من سأل به سبحانه. قال فأعطوه، قال فأعطوه، الأمر هنا للوجوب، الأمر هنا للوجوب، فأعطوه ما سألكم، ولكن هذا بضابط أن يكون هناك يعني عدم إضرار، لا ضرر ولا ضرار، وألا يكون أيضا هذا من شأن الإنسان ومن ديدنه، وإنما إذا كان هناك إنسان مضطر وألجأت حاجة معينة فسأل آخر أن يساعده في شيء هو في مقدوره فسأله بالله، فمن تعظيم الله سبحانه وتعالى، من تعظيم الله له أن يجيبه، فهنا للوجوب، وقد يكون في أحواله مستحبا وقد يكون في أحواله مباحا كما نبه على ذلك أهل العلم. ولهذا ينقسم، يعني ما من سأل بالله في إعطاء قد يكون واجب بحسب الأمر، وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا، فعلى كل حال ينظر في الأمر على ضوء هذا الحديث وعلى ضوء أيضا الأحاديث الأخرى وقواعد الشريعة. ومن تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن ألا يرد من سأله بالله. قال من سألكم بالله فأعطوه ومن استعاذكم بالله فأعيذوه. من استعاذك بالله منك أو طلب منك عونا، أعيذك، أعوذ بالله منك، أن يقول أو أنا مستعيذ بالله منك أو نحو ذلك، فالواجب أن يعاذ، فأعيذوه. نعم. ومن دعاكم فأجيبوه، ومن دعاكم فأجيبوه، وهذا يتناول الدعوة إلى الوليمة ووليمة العرس أو غيرها، فإن حق من دعا أن يجاب للدعوة، ومن دعاكم فأجيبوه. نعم. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي كافئوه على جميله، فتلاقوا إحسانه بإحسان وإكرامه بإكرام. وهذا فيه فائدة عظيمة جدا، أن لا يبقى في القلب شيء من الذل المخلوق، فإذا قدم لك معروفا فكافئه بمعروف آخر، بمعروف آخر، وإذا كنت لا تملك مكافأته بمعروف آخر فأكثر من الدعاء له، أكثر من الدعاء له حتى ترى أنك قد كافأته، تكثر من الدعاء له بما يقابل إحسانه إليك. نعم. قال فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. حتى تروا بضم التاء ويروى بفتحها، تروا أي تظنوا، وبالفتح أي تعلموا، حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. قال فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله. في مسائل الأولى إعادة من استعاذ بالله، لقوله من استعاذكم بالله فأعيذوه. الثانية إعطاء من سأل بالله. الثانية إعطاء من سأل بالله، لقوله ومن سألكم بالله فأعطوه. الثالثة إجابة الدعوة، ومن دعاكم فأجيبوه. الرابعة المكافأة على الصنيعة. المكافأة على الصنيعة، يعني من صنع إليكم معروفا فكافئوه. نعم. الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر على المكافأة، لمن لم يقدر، يعني من لا قدرة له ولا إمكانيات عنده على أن يقابل المكافأة بالمكافأة، فالدعاء مكافأة. نعم. السادسة الدعاء مكافأة في حق من لم يقدر. نعم. السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه، يعني أكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء له حتى تظن أو تعلم أنك قد كافأته. قال رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. وهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله لبيان تعظيم وجه الله، وفي ثبوت الوجه صفة له جل وعلا، والله سبحانه يتوسل إليه بأسمائه ويتوسل إليه بصفاته، ومن صفاته جل وعلا وجهه العظيم. وفي الحديث: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات. وفي الحديث: أعوذ بالله دخول المسجد، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم بسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فهذه الترجمة معقودة لبيان تعظيم الله وتعظيم صفاته سبحانه وتعالى وتعظيم وجهه الكريم، بأن لا يسأل بوجه الله إلا أمرا عظيما. ما يسأل الله بوجهه أمور الدنيا ومتع الدنيا وحاجياته الدنيوية، وإنما يسأل الأمر العظيم. وهذا من تعظيم ذكر وجه الله سبحانه وتعالى، من تعظيم ذكر وجه الله في السؤال ألا يؤتى به إلا عند ذكر الأمر العظيم. ولهذا قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. والمراد بالجنة وما قرب إليها من الأمور العظيمة والأعمال الصالحة والطاعات الزاكية، كما في الدعاء: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فيكون ذكر الوجه في السؤال في الأمور العظيمة تعظيما لوجه الله سبحانه وتعالى، وهذا من كمال التوحيد. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. لاحظ المصنف هنا لم يقل أن لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وإنما قال أن لا يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، أي لا يذكر الوجه في السؤال تعظيما للوجه عند الأشياء العادية أو أمور الدنيا أو حاجيات الإنسان الخاصة، فلا يأتي بذكر الوجه في مثل هذا المقام، وإنما يأتي به في غاية المطالب، سؤال الله الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، والاستعاذة به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ولهذا قولك في دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، هذا ذكر للوجه عند في أمر يتعلق بغاية المطالب، حتى تسلم لك عبادتك ويسلم لك دينك وتقربك إلى الله. نعم. الثانية إثبات صفة الوجه. الثانية إثبات صفة الوجه خلافا لأهل الضلال ممن أنكروا ذلك، فالوجه ثابت في كتابه العزيز وفي سنة النبي الكريم، وأهل السنة يثبتونه لله على الوجه اللائق بجلاله وكماله، ووجه مضاف إليه فهو يخصه ويليق به سبحانه، وكما أن له ذاتا لا كالذوات فله وجه سبحانه وتعالى لا كالوجوه، بل وجه يليق بجلاله وكماله، كما أخبر هو بذلك عن نفسه، وكما أخبر عنه بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام. والمصنف رحمه الله قال هنا فيه مسائل وذكر مسألتين، قد مر معنا النظير هذا في باب ما جاء في النشرة. قال فيه مسائل وذكر ما مسألتين، والمسألتان يعني اللغة تتسع لأن يقال للاثنين أو يعبر عن الاثنين بالجمع، كما في قول الله عز وجل: فقد صغت قلوبكما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فيعبر عن المثنى بالجمع، وأيضا مراعاة لأن يكون ذكر هذا الأمر على نسق واحد عقب كل باب يقول عقب فيه مسائل. ونقف إلى هذا الحد، الله أعلم. صلى الله عليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل يجوز أن نقول يا مسهل، وهل هو من أسماء الله تعالى؟ عند منادات الله جل وعلا ينادى بأسمائه كما مر معنا في الآية الكريمة: فادعوه بها، فينادى بأسمائه جل وعلا. ولا أعرف ما يدل على أن المسهل من أسماء الله جل وعلا. التسهيل وهو التيسير من الله، التسهيل وهو التيسير من الله، الأمر منه جل وعلا، لكن لم يأتي فيما أعلم ما يدل على أن هذا من أسمائه جل وعلا. أما التسهيل الذي هو تيسير الأمور فهو منه جل وعلا، ولا يطلب إلا منه، ولهذا يتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الثابتة في كتابه، ويسأله التسهيل والتيسير. نعم. يقول: ما معنى لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه؟ الواو هنا في الدعاء، لكن لا أتذكر هل هو من اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا. لا ها، تذكرون شيء عنه؟ أو واحد منكم راجع غدا ويفيدنا به؟ ها، والآن الآن ما تذكر الشيخ صححه، أحد الأخوان يقول أن الشيخ الألباني صح هذا الدعاء. فعلى كل حال التسهيل من الله، ويسأل جل وعلا بطلب التسهيل، لكن المسهل هذا لا أعلم ما يدل على أنه من أسمائه. نعم. كذلك التكفير، هذا الساتر من أسمائه. الستير هذا ثابت، إن الله حي ستير، أما الساتر لم يأتي في, في, في, في الأسماء. نعم. كذلك وصف الله بالطبيب، جاء في حديث إن الطبيب هو الله، فهو صفة، إنما الطبيب الله فهو صفة من صفاته جل وعلا. شوف الأخ مع كتاب، إيش الكتاب؟ أيوة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. يقول: رواه ابن حبان في صحيحه برقم 2427 موارد، وابن السني برقم 351، وقال الحافظ: هذا حديث صحيح، وصححه الشيخ عبد القادر أرناؤوط في تخريج الأذكار النووي. جميل، هذا من باب تعجيل المنفعة، جزاك الله خيرا. هذا السائل يقول: هل يجوز ترجمة أسماء الله تعالى إلى اللغة العربية؟ ترجمة الأسماء إلى اللغة هو من قبيل تفسير الأسماء، وتفسير الأسماء باللغة العربية أو ترجمتها إلى لغة أخرى هو ليس تفسير لها بمرادف، وإنما المراد من التوضيح، توضيح المعنى. فإذا كانت ترجمت بمعنى أن بين معناها وما دلت عليه ليوضح المراد ويقرب المعنى، فهذا لا بأس به، بشرط أن يكون على علم، يعني المترجم باللغتين، اللغة المنقول منها واللغة المنقول إليها، وأيضا على علم بالشريعة، فلا ينقل لهم معاني خاطئة، إما نتيجة جهله باللغتين أو نتيجة جهله بالشريعة ومدلولاتها. هذا يقول عن الحديث الذي سبق ذكره: لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. الواو هنا هل هي معطوفة أو لا يخشى إلا الله والذئب؟ لا، هنا يعني إخبار بواقع الناس، يخبر عليه الصلاة والسلام بواقع الناس، وليس هذا من قبيل ما جاء النهي عنه، يعني أن حال الناس